وإذا حان وقت الرحيل من المدينة وعزمت على مغادرتها فودع الحرم المبارك بصلاة وادعو بعدها بما يفتح الله به عليك، ثم توجه إلى القبر الشريف فسلم على ساكنه متحزنا باكيا أو متباكيا لمفارقته صلى الله عليه وسلم، وقل غير مودع يا رسول الله، وادعو الله تعالى أن يمنحك من خيري الدنيا والآخرة، وأن يردك إلى وطنك وأهلك سالما غانما، وأن لا يجعل هذا اللقاء آخر عهدك برسوله، وسله تعالى لنا ولك العودة المكررة لحج بيته الحرام والصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وزيارته، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلمنا وما هو أعلم به منا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.